الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكر أهل العلم فضائل كثيرة لتعلم العلم الشرعي ونشره، والعلم فضائله كثيرة ومحاسنه جمة. من هذه الفضائل أن تعلم العلم نوع من العبودية لله عز وجل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما يزال الفقيه يصلي. فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: ذكر الله على قلبه ولسانه. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: تعلموا العلم فإن تعلمه لله حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. فجعل العلم عبودية بقوله: ومذاكرته تسبيحا. وقال أيضا: لن أغدو فأتعلم بابا من أبواب العلم أحب إلي من أن أصلي كذا وكذا ركعة. وقال ابن وهب: كنت عند مالك بن أنس رضي الله عنه أقرأ عليه العلم وأنظر في كتب بين يديه، فحان صلاة الظهر أو العصر فجمعت كتبي وقمت لأركع، فقال لي مالك: إلى أين؟ قلت: أصلي. قال: إن ذلك لعجب، ليس الذي قمت إليه بأفضل مما قمت عنه إذا صحت فيه النية. وقال الشافعي رحمة الله عليه: طلب العلم أفضل من النوافل. وقال سفيان الثوري: ما من شيء أقرب إلى الله عز وجل من طلب العلم إذا صحت فيه النية. وقال رجل لمعافى بن عمران: الليل أقومه كله أم أجعل بعضه في كتابة الحديث؟ فقال: لأن تكتب حديثا واحدا أحب إلي من أن تقوم الليل أوله وآخره. إلى غير ذلك من الآثار الصحيحة التي تبين لك هذا الأمر. لكن استشكل هذا المعنى بعض الناس، إذ كيف يكون العلم بهذه المثابة والعلم وسيلة إلى العمل؟ فكيف تكون الوسيلة أشرف من الغاية؟ وهذا الكلام خطأ، وقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه، فقال: كل من العلم والعمل ينقسم إلى وسيلة وغاية. فليس العلم وسيلة مطلقة ولا دائمة، وليس العمل كذلك غاية مطلقة ولا دائمة، بل العلم منه ما هو مطلوب لذاته، مراد لنفسه، وهو فوق العمل بالمجرد. وهذا كالعلم بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته وتوحيده. فإن هذا النوع من العلم مطلوب لذاته وهو فوق كل عمل مجرد منه. قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فانظر إليه جعل الغاية من خلق السماوات والأرض، ونزول الأمر أن يعلم العباد أسماء الله وصفاته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا خلق سبع سماوات وخلق سبع أراضين؟ لماذا يتنزل الأمر بينهن؟ لتعلموا، لأمر غاية والتعليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم بالله وأسمائه غاية وشرف، ما بعده شرف. وهذا أسوقه أولا لكثير من طلبة العلم الذين يدرسون علم العقيدة دراسة نظرية كما يدرسون الفقه، بل إن بعضهم لو علم أن مجلسا لبعض العلماء يشرح فيه كتابا من كتب العقيدة، ومجلسا آخر يشرح فيه كتابا من كتب الفقه، لبادر إلى الثاني دون الأول. فيا للعدد، كيف يجعل العلم بآداب نزول القراءة من أقبح موضع فيه كالعلم بالله وأسمائه وصفاته؟ إن دارس علم الأسماء والصفات ينبغي أن يلمح شرف المقصد وحسن الغاية، وأن تكون شريفا مشرفا عظيما معظما، إذ هذا أجل علم، العلم بالله وأسمائه. ومن شرف هذا العلم أن المخطئ فيه ضال ومبتدع، وقد يكون كافرا. أما علم البدن الذي يتعلق بالمكلفين كآداب النكاح والطلاق والصوم والصلاة، فليس المخطئ فيه كذلك، كما قال الشافعي رحمة الله عليه لبعض من أراد أن يدرس علم الكلام: لا تلد علما إذا أخطأت فيه قيل كفرت. أدرس الأسماء والصفات وعلم العقيدة وأنت تلمح شرف الغاية. أنك منشغل بأسماء الله وصفاته بالباب الذي هو مطلوب لذاته، وإن كان لا ينزل المرء به وحده حتى يضم إليه العمل المطلوب لذاته من عبودية الله عز وجل. فهذا باب جليل القدر عظيم الفائدة. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا في سرية، فكان إذا صلى لأصحابه فقرأ القرآن ختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا له ذلك، فقال سألوه لما يصنع ذلك، فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بصفة الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا يقتضي استحباب أن يقرأ المرء في صلاته بالآيات التي فيها أسماء الله وصفاته، ويقتضي أن الله يحب ذلك ويحب من يحب ذلك. صفة الرحمن، يحب صفة الرحمن فأحبه الله عز وجل. فهذا الباب جليل، لا ترم هذا الباب لقلب كليل كما تدرس المصطلح، فشتان بين قول القائل: الله ينزل والله يضحك وهو السميع العليم، بقول القائل حدثنا ابن لهيعة وقال أبو حاتم الرازي وهذا حديث منكر، شتان بين البابين بول عظيم من هذا الباب. ومن جملة ما فيه أن الله عز وجل لا ينسب إليه الشر قط، لا ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، إنما يذكر الشر في مفعولاته. والله عز وجل أفعاله قسمان، أفعال رحمة وإحسان وجود، وأفعال عدل وعقوبة وغضب. فإذا أراد المرء أن يضيف إلى الله عز وجل في هذا الباب فلا يضاف إليه أفعال العدل ولا العقوبة ولا الغضب، إنما يضاف إليه أشرف الأقسام، أفعال الإحسان والرحمة، كما قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فصرح لأن المنعم هو الله عز وجل وأضاف الفعل إليه، لأن الإنعام فعل رحمة وإحسان وجود، لكنه لم يقل من غضبت عليه، بل قال غير المغضوب، فلم يصرح بالفاعل، أضاف أشرف الأفعال إليه. وكما قال الله عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فلما كان تزيين الإيمان في القلب من إنعامه وإحسانه وفضله نسبه إليه، حبب إليكم وزينه في قلوبكم. لكن انظر إلى قوله زين للناس حب الشهوات من النساء، لم يقل زين الله ولا زين إليه، مع أنه فاعل لكل شيء ومريد لكل حال، لكن نسب إليه الفضل والإحسان ولم يصرح باسم الفاعل في هذا الموضع، مع أنه هو المزين. قال زين للناس حب الشهوات. وكما قال الخضر عليه السلام لما أراد أن يشرح لموسى ما وقع منه، فلما ذكر السفينة قال فأردت أن أعيبه، مع أنه فعل ذلك بأمر الله عز وجل كما قال وما فعلته عن أمري. ولما جاء إلى موضع الإحسان قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. الإحسان نسبه إلى الله عز وجل ونسب العيب إلى نفسه، كما قال إبراهيم عليه السلام الذي خلقني فهو يهديني، فنسب الخلق والهداية إليه. لكن لما جاء إلى ذكر المرض وذكر الخطيئة قال وإذا مرضت، ولم يقل وإذا مرضت، وقال رب اغفر لي خطيئتي، فنسب الخطيئة والمرض إليه وإن كان بتقديره، ونسب الخلق والإحسان والهداية لله عز وجل. قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لما ذكر الرفث وهو الجماع لم يذكر الفاعل، لم يقل أحل لكم ليلة الصيام الرفث، بل قال أحل لكم، مع أن هذا حلال، مع أن جماع الرجل للمرأة في ليل رمضان جائز، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام في وطء الرجل للمرأة نوعا من أنواع الصدقة. فقال وفي بضع أحدكم صدقة. لكن سياق الكلام والنسبة إليه والإضافة باب آخر. وقال بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. كيف صرح هنا بالبائع ولم يصرح به في ذكر الجماع إذ جرت عادة الناس إخفاء هذا الأمر. كما قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. وقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. إذ هذا الموضع ليس شريفا إذا قيس بغيره. لكن لما جاء أسوأ النواهي والمحرمات قال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فانظر كيف صرح بالفاعل في هذا الموضع ولم يصرح به في الموضع الآخر في ذكر بيان التحريم. وهذا الباب دقيق وجليل لا ينسب إلى الرب إلا الشريف. كيف ومن أسمائه القدوس الطاهر من كل عيب. ولهذا قيل لبيت المقدس بيت المقدس لأن المرأة يتطهر فيه من خطاياه وذنوبه. وسميت الجنة حظيرة القدس لأنها طاهرة من كل كدر موجود في الدنيا. وقالت الملائكة لله عز وجل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ننزهك عن كل ما لا يليق بك عن كل عيب ونقص وعجب وآفة. ومن أسمائه العلي فهو العالي بذاته وبأسمائه وصفاته لا شيء فوقه ولا فوق فعله ولا وصفه على علو ذاته وقهره وعلو صفه. هو المتكبر كما قال جماعة من السلف المتكبر عن السيئات وهو السلام. وتحية أهل الجنة السلام وهي دار السلام لسلامتها من النقص والعيب. فلا ينسب إليه إلا الكمال المطلق من كل وجه. ولما كانت ربوبيته عز وجل عامة وخاصة لا ينسب إليه إلا كل شريك منه. خلق الله عز وجل الملائكة وخلق الله عز وجل الإنسان وخلق الله عز وجل الحيوان. لكن لا يضاف إليه ولا ينسب إليه ولا يخصص به إنما يضاف إلى العموم. فيقال الله رب كل شيء أو خالق كل شيء أو ينسب إليه شريفها فيقال رب العالمين. يقال رب العرش الكريم رب العرش العظيم فينسب إليه أعظم المخلوقات لا ينسب إليه أحقها وأحقرها. فإن هذا لا يليق. وكذلك ينسب إليه من علاله الطالع فلا يقال عن الكافر عبد لله في مقام التشريف إنما ينسب نسبة عامة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لكن يقال ولما قام عبد الله يدعوه يقال وعباد الرحمن ينسب إليه من خلقه الشريف. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله خالق كل شيء ومريد لكل حالك، لكن لا يقال يا خالق الكلاب، ولا يقال يا خالق الخنازير، ولا يقال يا مريد الزنا، لأن هذا فيه نقص وفيه عيب وضعف ينسب إليه المعظم، فيقال ناقة الله وسقياها، لأن هذه الناقة كانت آية إذ خرجت من الصخرة، وكانت آية لعظم حجمها حتى كانت تشرب كمقدار قرية، كما قال تعالى: لكم شرب ولها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقال تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، فالناقة تشرب يوما والقرية كلها تشرب يوما، لكن لا ينسب إليه أي ناقة ولا ينسب إليه أي بيت، بل ينسب إليه البيت الحرام. فكيف يقال طور قصر فيه؟ كيف يقال هذا القصر على شاشات الفضائيات؟ أتنسب الحبيب إلى الله؟ هل رأيتم هذا في كتاب الله عز وجل؟ في سنة نبيه تنسب الحمير التي يضرب بها المثل في البلادة تضاف إلى الله عز وجل، فيقال ثور الله، ينسب خشاش الأرض إليه فيقال برسيمه. هي دي العقيدة؟ إنه خبث يصبح كل حين، إن الله عز وجل له الكمال المطلق، فلا ينسب إليه إلا كل كامل شريف، أما هذه النسبة فهي خبيثة وهي باطلة وهي مخالفة للكتاب والسنة. وتمادى الرجل في إثباتها نوعا من خلل في اعتقاده وسوء تصرف في نفسه. إن باب الأسماء والصفات باب جديد، فلعلم من أعطيه ويا قبح من حرمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن العلم أيها الإخوة هو سبيل النجاة، ولا سبيل لرفعة هذه الأمة إلا بالسير على نهج النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يكون إلا بالعلم النافع ثم العمل الصالح. أما أن يتسنى المرء غير طريق النبوة فلا وصول. لو قيل إن العلمانيين سيسيطرون على البلد لو تولى عن السياسة أهلها أهل الخير، فأقول لكم: لو أمسك بمقاليد البلاد أهل الكفر فما هو حالنا؟ وهل يكون حالنا شرًا من حال الناس يوم مبعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يكون حالنا آنذاك شرًا أم حال الناس يوم بعث النبي وآمن معه الرجل والرجلان؟ لا شك عند كل عاقل أن وضع الناس في زمان النبي شر محض، إلا نذر يسير ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عياض بن حبان في صحيح مسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم كلهم، عرضهم وعدمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. لما كان مع النبي الرجل والرجلان كما قال عمرو بن عبسة للنبي عليه الصلاة والسلام: من معك؟ قال: حر وعبد. وباقي أهل مكة كفرة فجرة يريدون العداء للنبي. وإذ يمكر بك الذين كفروا مكر كامل، يريدون أسره أو قتله أو نفيه فضلا عما يلحقه من الأذى في نفسه وعرضه، فضلا عن إباء المؤمنين. وكل الأرض كفر، ليس في الأرض بقعة فيها إيمان إلا بضعة نفر يمشون في شوارع مكة فقط، وجميع الأرض على الكفر، وكلهم يبغي لهذه الفئة القليلة المؤمنة سوءا. فماذا صنع النبي ليحفظ أتباعه؟ ماذا فعل؟ فكانت له دولة، أدخل دار الندوة، أحتال حتى يكون أحدهم، ثم بدأ يتكلم عن دينه ويحببه لهم، شرع بدعوته واستقام على طريقته كما قال له ربه: فاستقم كما أمرت. ولم يقل: فاستقم كما رأيت. فثارت دعوته حتى ملك أتباعه موضع قدميهم، وكانت لهم دعوة بطريقة واضحة. فإذا ظن ظن أو اعتقد معتقد أننا اليوم مع كثرة عددنا بالملايين بل بالمليارات ووجود كتاب الله بيننا وبقايا من أهل العلم، لو ظن أننا لو اتبعنا طريق محمد لا نصل إلى تمكين الشريعة، هذا سوء ظن بالله عز وجل وبالشريعة واتهام لطريقته. أتنجح الوسائل المبتدعة ولا تنجح طريقته؟ وإذا سلك المرء طريق النبي من الدعوة إلى العبودية ودعوة الناس إلى العلم الشرعي والعمل به لا يصلون إلى تطبيق الشريعة. وإذا أعرضوا عن ميراث النبوة بالكامل وقالوا: أليس هذا من الغصب؟ إن الغصب لا يصبح أن يقيم دولة ولو كان في نفسه صالح، إلا إذا كانت القاعدة تحته على قلب رجل واحد. وقارن في قصتين، قارن بقول الله عز وجل: وقال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فلم يدخلوا ولم يستجيبوا له، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا. فهل استطاع أن يدخل البيت المقدس؟ لم يستطع. هل أمضى عليهم شيئا؟ لم يفعل، وهو نبي كريم. وقال الله عز وجل: فإنها محرمة عليه، مع أنه نبي وهو رأسهم وهو الآن. لكن الأتباع القاعدة العريضة لم تستجب لها. قارن بمعركة بدر، وقد طلب النبي قول الأنصار، فقال المقداد بن الأسود: والله لا نقول لك كما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فسر وجهه حتى استنار كأنه قطعة القمر. ما هو الفرق؟ وهذا نبي وهذا نبي. ما هو الفرق؟ وكلاهما رب. إنها القاعدة. إنها القاعدة. في الصحيح أن هرقل كان نصرانيا حذاء ينظر في النجوم، وكان يعرف بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سأل أبا سفيان عن صفاته علم أنه النبي الخاتم، ودمع قلبه على الإيمان بالنبي، وكان رأسا خلفه أتباعه، فجمعه في تذكرة له وأغلق الأبواب وأشرف عليه وقال: هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ هذا هو الرأس وهؤلاء الأتباع، هذا هو الحاكم. فحاطوا حيطة حمر الوحش إلى الأبواب وحطموناها، فوجدوها قد غلقت، لأنها لو كانت مفتوحة وخرجوا لقاتلوا هرقل، وهو كان يعلم، فغلق الأبواب. فلما رأى نصرته وأيس من إيمانهم قال: ردوهم عليه. فردوهم، فقال: إنما قلت هذا لأختبر شدتكم في دينكم وقد رضيت. فسجدوا له ومضوا. فمات هو كافر وهو رأس. إن القاعدة هي الأساس التي بدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصل إلى الرأس رأس وتحته المشبهون له، الحال مرة. وقد أعرضت عن الكلام في بعض الأحداث التي جرت، لأنها كالذي ينكر الجرح، ربما يحتاج المرء أن يجهش البكاء، لأن الموضوع في غاية المرارة. وكما مات لأبي ذؤي بن الهذلي أولاده، فاشتدت مرارته، فقرص دمع عينه، وكان يخرج ويدخل تعلم به المرء. فجربته إلى كلام آخر لعله يتكلم فيخرج بعض ما في قلبه، وقد نظم هذا فقال: قالت أميمة: ما لجسمك شاحبا منذ ابتذلت ومثل مالك ينفعك؟ أي مالك أيها الرجل مبتذل في ثيابك ومعك المال، إنك بخيل. أما لجنبك لا يلائم مضجعا إلا أقض عليك فات المضجع، لا تركض في موضع إلا سرعان ما تكون. أهذا من جراء حرصك على المال وهي تعلم إنما تجره إلى موضوع الأرض؟ لما ورد الناس هذا الباب في المجتمع مشككون من النصارى وغيرهم، صرنا نسمع بآذاننا سب نبيه عليه الصلاة والسلام المبرر بكل عيب. تريدون أن يتكلم المرء في هذا؟ لا يقوى القلب، لأنها فجيعة، ينوح المرء منفردا، هي يد قوية تعثر بالخلق، لكن لا يستطيعون. لما سب نبينا كافر من السينما كتبت على التكاتف، فداك أبي وأمي يا رسول الله وعلى الحرارة وخرجت المظاهرات. هل استطاعوا اليوم أن يفعلوا شيء من ذلك؟ لا يستطيعون لأنهم ولدوا باب السياسة. ولو فعلوا لقال النصارى هؤلاء لا يريدون الديمقراطية. فإن ظهر لطريقهم سكتوا. أين الخفض الرنانة التي سمعناها؟ وأين تهيج الناس؟ إنها السياسة. إنها السياسة. وهذا باب المر كما ذكرت. الثوابت بدأت تنهار. يصرحون إن الشريعة الإسلامية لا تحرم بناء الكنائس. وهذه خطيئة علمية. فضلا عن وقوعها في الواقع. لو لم يكن من آثار الثورة المباركة إلا أن تفتتح دور الكفر كما تفتتح دور الإيمان فحسبك بهذا شرف. ولو فتحت المساجد وصارت البلاد كلها دعاة إليه أن يقال ممن يسمى بخطيب الثورة الذي يقول إن النصارى كفار هذا حافظ فضلا عن كلام العلمانيين واحتلال هذا الأرض فضلا عن الكلام في الوحدة الوطنية بما يضرب باب الولاء والبراء كله يتهاوى. فلا يبقى إلا ميراث النبي. فعليكم بالعلم النافع. احرصوا عليه. على طلب السنة في مظانها. والعمل بها. فإنها طريق النجاة. أما أن يقال النصارى ليسوا كفرة. وأن تفتح لهم دور العبادة. ويتكلمون بوضوح وصراحة. وأن يسب نبينا. أقول ليهنئكم هنيئا لكم الثورة المباركة التي هذه أحد آثارها. وأما نحن فليهنأ لنا ثباتنا على الحق واستماتتنا عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وعصمني وإياكم من الشيطان الرجيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بلغنا شفاعة نبيك أوردنا حوضه يوم القيامة أدخلنا الجنة بلا سابقة عذاب إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأخي مسلم.